إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى في رسالته شرط السنة: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بعقوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الفصل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل. وهذا تعريف أهل السنة للإيمان، هذا التعريف الاصطلاحي للإيمان. فيقولون: الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون: الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وهما سيان أي مثيلان، مثيلان سيان أي مثيلان ونظيران، ونظامان أي متتابعان على نسق واحد، وقرينان لا نفرق بينهما أي بين القول والعمل، بين الإيمان وبين العمل، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان. فلا بد للإيمان من عمل ظاهر يصدقه، ولا بد للعمل الظاهر من أن يبنى على اعتقاد للقلب بصدق وإقرار. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان فيه يتفاضلون، لأن الجنة درجات، فيتفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما. وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، وهذا فيه الكلام على فاسق أهل الملة. وأهل السنة والجماعة لا يخرجونه من الإيمان بذنبه، وإنما يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، هم مخالفون في ذلك للخوارج وللمعتزلة للوعيدية، ولا نجيب لمحسنهم الجنان أي لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له الله أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نرجو للمحسنين، ولا نشهد على مسيئهم بالنار ولكننا نخاف عليه النار. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: هذا بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان، فالناس في الإيمان أقسام. أهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان في اللغة بأنه التصديق الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه. فأهل السنة يعرفون الإيمان أو من عرف منهم الإيمان بأنه التصديق إنما يقصد بذلك تصديقا خاصا، تصديقا يستوجب الإقرار بالأخبار والإذعان بالأوامر والأحكام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن تعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريفه بالتصديق، لأنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا فتعدي الفعل منهما بالباء، ولا تقول صدقت بكذا وإنما تقول صدقت كذا، صدقت فلانا، تقول أقررت به وآمنت به، فيتعدى الفعلين الفعلان تعديا واحدا. فتعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريفه بالتصديق، ولا إقرار إلا بتصديق. ومن أقر وصدق ولم يعمل عملا بالكلية مع تمكنه من العمل كان كافرا، وقد وقع الإجماع على ذلك. لذلك عرف الإيمان بأنه الطاعات كلها، لأنها أي الطاعات أثر الإقرار والتصديق، فلا بد من وجود عمل. لذلك يعرف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه قول وعمل. قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح الشرعي أي تعريف الإيمان، قال: الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهو قول باللسان أي نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وما والاهما من كل كلم طيب، واعتقاد بالجنان أي بالقلب، بحيث ما قاله الإنسان بلسانه يعتقده بقلبه، وعمل بالجوارح كالتكاليف الشرعية التي يزاولها العاملون بجوارحهم من صلاة وصوم وحج واعتمال وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى ما لا يحصى من الأعمال الصالحة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلا بد أن تتفق وتجتمع هذه القيود في حقيقة الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما أي الإيمان والعمل سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، أي لا يفرق بين الاعتقاد والعمل، فلا إيمان إلا بعمل. لا يفرق بين الإيمان بمعناه المتقدم وبين العمل الذي هو الإسلام، إذ لا إيمان إلا بعمل أي لا إيمان إلا بإسلام، ولا عمل إلا بإيمان أي لا إسلام إلا بإيمان. فلا بد من اجتماعهما، اعتقاد الباطن وعمل الظاهر، أي الإسلام والإيمان لا بد أن يجتمعا، أي الأعمال بالجوارح والتصديق بالقلب. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وأما أهل الضلال والبدع فإنهم عرفوا الإيمان بتعريفات خاطئة، فقد عرفته الفرقة الهالكة مرجئة الجهمية بأنه أي الإيمان المعرفة بالقلب. فعلى تعريفهم هذا أن من عرف ربه ولو لم يعمل شيئا فهو من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم، فيدخل في ذلك إبليس. وعرفته مرجئة الجهمية بأنه القول أي النطق، عرفته مرجئة الكرامية بأنه القول أي نطق باللسان فقط، وهذا ضلال مبين كضلال مرجئة الجهمية. وعرف الأشاعرة الإيمان بأنه قول واعتقاد واختزلوا منه العمل، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذا مخالفة ظاهرة لأهل السنة والجماعة. وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوه بالتعريف الشرعي، فهم وسط بين طائفتين وبدعتين، بين بدعة المرجئة وبين بدعة الوعيدية. فقال أهل السنة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا التعريف هو الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة والحمد لله. فأما قول القلب فهو ما يقوم به من اعتقاد وتصديق ويقين، وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين. وأما عمل القلب فهو كالنية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والانقياد والخشوع ونحو ذلك من أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو كتلاوة القرآن والأذكار ونحو ذلك. وأما عمل الجوارح فكالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك. وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، وما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم قبل بيت المقدس. فالعمل من حقيقة الإيمان ولازم له، وهو أيضا ثمرته. فلا يمكن وقوع إيمان باطن صادق بدون أعمال مطلقة، بل الجوارح تبع لما يقوم بالقلب من الإيمان وعدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المزني بأن المؤمنين يتفاضلون بحسب أعمالهم، فقال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. وقد دل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان آيات كثيرة من كتاب ربنا وأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وصح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفاوت أهل الجنة في النعيم راجع إلى لتفاوتهم في الأعمال، هذا تفاضل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها. وهذا أخرجه الإمام أحمد بن مسند وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. فهذا كامل الإيمان، وهذا نقص الإيمان، وهم درجات وطبقات متفاوتة. ولذا ثبت بأن المؤمنين في الجنة يقتسمون المنازل بأعمالهم، يدخلون الجنة بمحض فضل الله ورحمته، ويقتسمون منازلهم بأعمالهم، فهم متفاضلون في الإيمان، وعلى هذا التفاضل يتفاضلون في الدرجات في الجنة، وهكذا يتفاضلون في صالح الأعمال. ولذا قال المصنف رحمه الله: وبصالح الأعمال هم متزايدون، أي زاد بعضهم على بعض في الأعمال الصالحات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من صالح الأعمال. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما أن من معتقدهم أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان أحدا. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان أحدا طالما أن هذا الذنب دون الشرك، ولكن الذنوب تنقص الإيمان، والكبائر تنقص الإيمان، ومرتكب الكبيرة يقال له الفاسق الملي أو فاسق أهل المل، ويقال عنه أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الإيمان المطلق التام ولا يسلب منه مطلق الإيمان فيخرج من الدين، فلا يخرجون بالذنب من الإيمان أحدا، والمراد بالذنوب التي لا يخرجون بها أحدا من الإسلام والإيمان ما كان دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، يخالفون في ذلك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فأهل السنة لا يكفرون بارتكاب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك، ولا بارتكاب المعصية أي معصية كانت كما هو معتقد الخوارج والمعتزلة. فالمعتزلة يحكمون أو يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، هذا في أحكام الدنيا، فلا هو بالمشرك الكافر ولا هو مسلم، وفي الآخرة هو كافر عندهم ومخلد في النار، فيتفقون مع الخوارج في مصيره في الآخرة. وأما الخوارج فإنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر الصريح ويرتبون على ذلك الأحكام في الدنيا وبالخلود في النار في الدار الآخرة، فيتفق المعتزلة والخوارج في الحكم على العصاة من مرتكب الكبائر من أهل التوحيد في الحكم عليهم بالخلود في النار، بحجة أن كل من دخل النار فلا يخرج منها أبدا، فهم لا يؤمنون بالشفاعة في عصاة الموحدين، لا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة الرسل ولا بشفاعة المؤمنين ولا بإخراج رب العالمين قوما من النار لم يعملوا خيرا قط يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، لا يؤمنون بذلك كله بخلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يؤمنون بذلك كله وبكل ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون بارتكاب الكبيرة دون الشرك، ومن مات مصرا على كبيرة فهو عندهم تحت المشيئة الإلهية، ومن تاب قبل موته من الكبيرة فإن الله عز وجل يغفر ذنبه ولو كان الشرك، بل ويبدل سيئات حسنات. وأهل السنة أيضا لا يحكمون على أحد بجنة ولا نار، لا يحكمون بجنة ولا نار لفرد من الأفراد، لا يحكمون بالمؤمن بالجنة لا يجزمون، إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي كأبي بكر رضي الله عنه وكعمر رضي الله عنه وكعثمان رضي الله عنه وكعلي رضي الله عنه وكباقي العشرة المبشرين بالجنة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. أهل السنة لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى، ولكنهم يرجون لمحسنهم الجنة، ولا يشهدون على أحد بالنار من أهل التوحيد من أصحاب الذنوب، ولكنهم يخافون على المسيء، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الإيمان بأنه الطاعات، فقال الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث في الصحيحين. فعرف الإيمان بالعمل، عرفه بنطق الشهادتين، وعرفه بالعمل عمل الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق، وعرفه أيضا بعمل القلب كالحياء. فلا بد من عمل يصحح الإيمان، فمن ترك الشهادتين مثلا مع القدرة على قولهما لم يكن مسلما، ومن أسلم ونطق الشهادتين ولم يعمل عملا قط مع تمكنه من العمل فإن ذلك أيضا ليس بمسلم، لأن ذلك يدل على عدم التزامه بمقتضى الشهادتين. واليهود عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم لم يعملوا ولم ينطقوا بالشهادتين فلم يدخلوا في الإيمان. ومن شهد وعمل ولم يعتقد بقلبه لا ينفع في الآخرة، كما لم ينفع المنافقين أعمالهم التي عملوها وطاعتهم التي قاموا بها لما كان ذلك من غير اعتقاد في القلب. فلا بد من اعتقاد القلب ومن عمل الجوارح. والإيمان بغير عمل إرجاء وتعطيل للأوامر الشرعية. والأدلة مثبتة لذلك، والإجماع منعقد على ذلك، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والإيمان يعم عقائد الدين الباطنة وأعماله الظاهرة، فجميع ما أمر الله به عباده ونهاهم عنه داخل في مسمى الإيمان. قال الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والإيمان له أصل وفرع، وقد ضرب الله له مثلا في القرآن بقوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فأصل الإيمان الأركان الستة التي تقوم بالقلب بقلب المؤمن، وفروعه الأعمال الصالحات وأنواع القربات. وأما المرجئة فإنهم يرجئون أي يؤخرون، قالوا أرجه وأخار، فالإرجاء التأخير، فهم يؤخرون العمل عن الإيمان ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ولا يقولون بتفاضل أهل الإيمان فيه، فيسوون بين إيمان جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام وبين إيمان أفجر رجل من هذه الأمة. ويلزم من قولهم هذا أن يقولوا بأن درج الجنة بأن درجات الجنة ما لها من قيمة، لأن الناس إذا كانوا متساويين في الإيمان فما بال الجنة درجات بحسب أعمال العباد. والنصوص دلت على تفاوت أهل الجنة في الدرجات، وكذلك تفاوت مرور أهل التوحيد على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مرور الموحدين على الصراط: تجري بهم أعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى تعجز أعمال العباد. وأيضا فحصول الشفاعة يدل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، لأن الذين يحتاجون إلى الشفاعة لا شك أنه قد قصرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة. وكل دليل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصانه بطريق اللزوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. هذا في النساء. وكل ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص. قال البياقي رحمه الله: وإذا كان أي الإيمان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة، كان عدمها نقصا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وسئل الإمام أحمد كما في السنة للخلال، سئل الإمام أحمد عن نقصان الإيمان فقال: من تقصت أمانة رجل إلا نقص إيمان. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فجعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فالخوارج قطعوا بكفر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، واتفقوا جميعا على خلوده في النار في الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة المتمسكين بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمن علينا بالتوحيد الخالص، وأن يتقبل منا القيام والصيام، وأن يتم علينا شهرنا على ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.